اغلب حالات الكذب الان لا تتصرف يعني معها على انها شيء عادي جدا وبدون ادنى تحرك بمنتهى البساطه. الانسان يعمل شهادات مزوره ويزور لقاءات ويزور وثائق ويكذب في البيانات التي يختلف في الشكوك يعني شك من الشك البيانات فهو يخطر فعلا بعض الاشياء يعني اقصد به اذا صدق. لكن هو ينبغي ان يحسن المقارنه بين مكاسب الشك واضرار الكذب يعني اخبث اضرار الكذب يعني على الاقل حتى الانسان الذي ليس عنده دين كيف يحترم نفسه؟ هيخطر نفسه كيف يعني ينظر الثقه في النفس ويتحطم بلا كذب؟ واضح ثقه الناس به ايضا. ثم انه يقتل عند الله كذابا يدعى عند الله الكذاب فلان ابن فلان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق عليكم بالصدق فان الرجل عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه واياكم ولا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يقتل عند الله صديقا واياكم والكذب فان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار ولا زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فهل ترضى ان تكتب عند الله كذابا في ديوان وقائمه سوداء للكذابين والملائكه اذا ذكرتك تقول كذاب فلان فينبغي الانسان ان يتحرى الصدق حتى لو كلفه لانه هو يظن انه يخسر. لا هو في الصدق انت تكسب مهما كانت الخسائر في الجانب الاخر يكفي ان الصدق يعني من بركه الصدق انه باب الى كل انواع الخير والصعاب. الصدق يهدي الى البر ولذلك يعني كان بعض الشيوخ اذا اتاه شاب تائب واراد ان يستقيم ويساله ماذا افعل كي اطيع الله لا يكثر عليه من ايه من التكاليف لا يقول له عليك بالصلاه والصيام وكذا وكذا لا يقول له عليك بالصدق فقط اخذا من هذا الحديث فان الصدق يهدي الى البر اذا التزم الصدق فكل حياته ستستقيم دينا ودنيا. يقول وأصله الصدق في عهد الله تعالى الذي هو نتيجة الوفاء بميثاق الفطرة أو نفسه كما قال تبارك وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه في عقد العزيمة ووعد الخليقة كما قال في إسماعيل إنه كان صادق الوعد. وإذا روعي في المواطن كلها إذا كان في كل موقف حرص على الصدق حتى الخاطر والفكر والنية والقول والعمل صدقت المنامات والواردات والأحوال والمقامات والمواهب والمشاهدات كأنه أصل شجرة الكمال وبذر ثمرة الأحوال. ولما أوجب تعالى الكون مع الصادقين أشار تعالى إلى أن النفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب كفاية فلا يجوز تخلف الجميع ولا يلزم النفر من الناس كافة. فقال سبحانه وتعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. تكتفي الليلة بهذا القدر إن شاء الله تعالى. الأسبوع القادم ننهي تفسير سورة التوبة والظاهر أننا إن شاء الله سنراجع السورة في الأسبوع الذي يليه. فدائما الاختبار في السورة بالنصف الثاني من السورة يكون يوم الثلاثاء ويوم الجمعة الذي يليه مباشرة مراجعة سورة النساء. فنرجو من الإخوة والأخوات من الآن الاهتمام بمراجعة سورة النساء. سبق أن راجعنا تسميع سورة البقرة وآل عمران وإن شاء الله الثلاثاء الذي يلي امتحان تفسير سورة التوبة وتسميعها إن شاء الله يكون في يوم الجمعة الذي يليه هو ترى الاختبار في تسميع سورة النساء. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.